بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر المكثرين من الفتية والمتوسطين من الفتية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والباقون منهم مقلون في الفتية، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة، والزيادة اليسيرة على ذلك. يمكن أن يجمع من فتية جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث، وهم أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والحسن والحسين ابن علي والنعمان ابن بشير وأبو مسعود وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر وأم عطية وصفية أم المؤمنين وحفصة وأم حبيبة وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب والبراء بن عازب وقربة ابن كعب ونافع أخو أبي بكرة لأمه والمخدد بن الأسود وأبو السنابل والجارود والعبدي وليلى بنت قائف وأبو محذورة وأبو شريح الكعبي وأبو بردة الأسلمي وأسماء بنت أبي بكر وأم شبيك والخولاء بنت تويت وأسيد بن الحضير الضحاك ابن قيس وحبيب ابن مسلمة وعبد الله بن أنيس وحذيفة بن اليمان وتمامة بن أثال وعمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو الغادية السلمي وأم الدرداء الكبرى والضحاك ابن خليفة المازني والحكم ابن عمرو الغفاري ووابصة ابن وعبد الأسدي وعبد الله بن جعفر البرمكي وعوف بن مالك وعدي بن حاتم وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن سلام وعمرو بن عبسة وعتاب ابن أسيد وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن رواحة وعقيل بن أبي طالب وعائد بن عمرو وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوي وأمي بن سعلة وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوه وعتيكة بنت زيد بن عمرو وعبد الله بن عوف الزهري وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبو منيب وقيس بن سعد وعبد الرحمن بن سهل وسمرة بن جندب وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن مقرن وسويد بن مقرن ومعاوية بن الحكم وسهل بنت سهيل وأبو حذيفة بن عتبة وسلمة بن الأكوع وزيد بن أرقم وجرير بن عبد الله البجلي وجابر بن سلمة وجويرية أم المؤمنين وحسان بن ثابت وحبيب بن عدي وقدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون وميمونة أم المؤمنين ومالك بن الحويرث وأبو أمامة الباهلي ومحمد بن مسلمة وخباب بن الأرت وخالد بن وليد وضمرة بن الفيض وطارق بن شهاب وظهير بن رافع وظهير بن رافع ورافع بن خديج وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهشام بن حكيم ابن حزام وأبوه حكيم ابن حزام وشرحبيل بن الصمت وأم سلمة ودحية بن خليفة الكلبي وثابت بن قيس بن الشماس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة وبريدة بن حصيب الأسلمي ورويفع بن ثابت وأبو حميد وأبو أسيد وفضالة بن عبيد وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر. قلت أبو محمد اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن حزم. فابن القيم نقل عنه، قلت ابن القيم أبو محمد هو مسعود ابن أوس الأنصاري نجاري بدري، نجاري يعني نزل لبني النجار من الأنصار بدري، وزينب بنت أم سلمة وعتبة بن مسعود وبلال المؤذن وعروة بن الحارث وسياه بن روح أو روح بن سياه وأبو سعيد بن المعلى والعباس بن عبد المطلب وبشر بن أرطاه وصهيب بن سنان وأم أيمن وأم يوسف والغامدية وماعز وأبو عبد الله البصري. هؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدري بأي طريق عد معهم أبو محمد بن حزم يعني الغامدية وماعزا، ولعله تخيل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفتوى لأنفسهما لجواز الإقرار وقد أقر عليها، فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال، أو لعله ظفر عنهما لفتوى في شيء من الأحكام، وده طبعا بعيد والله. هو الظاهر أنه قصده كده. يقول: وكما فصل، وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد بن عمير: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وددهما. يقول ذلك 3 مرات. التمس العلم عند 4 رهط: عند عويمر أبو الدرداء، أبي الدرداء مش ابن أبي الدرداء، لأن عويمر هو إيه؟ ها؟ نكتب بقى هنا ولا صح؟ عويمر هو أبو الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. وقال مالك بن يخامر: لما حضرت معاذا الوفاء بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، أطلب العلم عند 4. فذكر هؤلاء 4. ثم قال: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم. الله عز وجل، يعني كما علمه ما أقام به الحجة على قومه وألهمه رشده، مع أنه نشأ في يعني لم يعلمه أحد. كلام جميل والله. هم دول اصلا في الشام يعني، ولانهم علماء الصحابه رضي الله عنهم، انهم من علماء كبار علماء الصحابه. لا موقوفه. نعم. وقال ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي اسحاق قال: قال عبد الله: علماء الارض 3، فرجل بالشام، واخر بالكوفه، واخر بالمدينه. أما هذان فيسألان الذي بالمدينة، والذي بالمدينة لا يسألهم عن شيء. قال الشعبي: 3 يستفتي بعضهم من بعض، فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض. لا والله، عبد الله بن كوفه طبعا عبد الله بن مسعود. ابن مسعود طبعا. عن ابي اسحاق السبيعي، ما هو ابي اسحاق يروي عن عبد الله بن مسعود. عمر وعبد الله وزيد عبد الله بن مسعود. هو اظن اللي بالشام معاذ، اذا كان المقصود في الزمن ده والله اعلم، او ابو الدرداء بعد كده، والمدينه عمر والله اعلم، اذا كان ده الوقت اللي قال فيه عبد الله هذا الكلام، يا اما عبد الله بن عمر او زيد بن ثابت. الظاهر كده والله. الذي يقول: فرجل بالشام واخر بالكوفة، فاما هذان فيسألان الذي بالمدينة. هو قصده عمر اكيد، ان هو قصده ايه؟ ان معاذ وعبد الله بن مسعود يسألهم عمر، وعمر ما يسألهمش، يعني هو مش محتاج لهم رضي الله عنه. كلام الصحابة العجيب قوي، تحس بنوعية نفسية كده يعني سلسة وعظيمة القدر، ومعرفة بالقدر، الإيمان اللي هو يعني مش مجرد علم، عبارة عن معرفة مسائل. لكن تلاقي فيه فرق جامد قوي ما بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كمان، وبين اللي جم المتأخرين. العلم والإيمان معا في الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم البعض. قال الشيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك، يعني بهذه المنزلة؟ فقال: ما كان أعلمه، يعني على ما أعلمه الله. قلت: فأين معاذ؟ فقال: هلك قبل ذلك. قال أبو البختر: قيل لعلي بن أبي طالب: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيهم؟ قال: عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى، وكفاه بذلك. قال: فحدثنا عن حذيفة. قال: أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا: فأبو ذر؟ قال: كنيف ملئ علما عجز فيه، وعاء يعني كل وعاء طرف من الشيء. والله أعلم، أظن يعني أنا مش جاهز فيها، يعني أظن هو إيه بمعنى إن هو ما قدرش يخرجه، عجز فيه، يمكن ما لم يستطع إن هو يعلم غيره. قالوا: ها؟ نعم، وكان له يعني رأيه هو المستقل وكذا. قالوا: فعمار قال: مؤمن نسي إذا ذكرته ذكر، خلط الله الإيمان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيب. رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر على ياسر بالجنة، رضي الله عنه، كلام جميل أوي. قالوا: فأبو موسى قال: صبغ في العلم صبغة. قالوا: فسلمان قال: علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزح، لأنه علم بأهل الكتاب منا أهل البيت. قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين. قال: إياها أردتم، أنهم بيلفوا بيلفوا عشان يوصلوا: كنت إذا سئلت أعطيت، وإذا سكت ابتديت. إذا سئلت أعطيت، وإذا سكت، يعني هم يعني يسأل يعني، وإذا سئل وقال مسلم عن مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إيه، كأن يقول نظرت فيما عندهم من العلم، يعني أو شممت ما عندهم، يعني شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة: إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب، ثم شممت الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. طبعا عمر رضي الله عنه في يعني اعلى ما قدرا، يعني او ده لعله هو اللي ادركه، يعني ان مسروق هو اللي ادرك او علي وعبد الله اكثر من عمر، وكان صغيرا في زمن عمر. وقال مسروق ايضا: جلست اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كالاخاذ، كالغدير، الاخاذ جمع اخاذه وهي ما يشبه الغدير من الماء. الاخاذه تروي الراكب، والاخاذه تروي الراكبين، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وقال أيضا: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة، لرجح علم عمر. فقال حذيفة: كان كأن علم الناس ما علم عمر، دس في جحر. أمام العلماء اللي مش زيه، مش لازم يكون يعني علماء غير هؤلاء. أعلمهم بالحلال والحرام، أعلمهم في مسائل، وإلا فحديث أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ صحيح، فأعلمهم في مسائل الحلال والحرام، يبقى في مسائل الحرام هيأتي أمامهم درته، يبقى علم نسبي. وقال الشعبي: قضاة هذه، يعني وكأنه يقول إيه، يعني كأن حاجة في الركن، يعني وبالك يعني إيه، شيء موضع في جحر، يعني حاجة في حاجة صغيرة جاء. نعم. وقال الشعبي: قضاة هذه الأمة عمر وعلي وزيد وأبو موسى. وقال سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، علي رضي الله عنه. يعني مش عايز يعدي عليه وقت ومش جنبه علي بن ابي طالب. يا دي الدنيا اللي احنا فيها دي بقت يعني. هم شوف عمر جاء موجود ومش عايز ان علي يفارقه ويكون في معضله وما يجوا مال الدنيا تبقى من غير اهل العلم. ايه دي حاجه صعبه جدا والله. لا مش تغيير نفسه بس هو يعني شهاده لغيره بالعلم رضي الله عنه. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بانه عليم معلم، وبدا به في قوله خذوا القران من اربعه، من ابن ام عبد، ومن ابي بن كعب، ومن سالم مولى ابي حذيفه، ومن معاذ بن جبل. ولما ورد اهل الكوفه على عمر اجازهم، اعطاهم جائزه، وفضل اهل الشام عليهم في الجائزه، فقالوا يا امير المؤمنين تفضل اهل الشام علينا؟ فقال يا اهل الكوفه أجازعتم ان فضلت اهل الشام عليكم لبعد شقتهم، وقد اثرتكم بابن ام عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عقبة بن عمرو ما أرى أحدا أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله. فقال أبو موسى إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته رضي الله عنه. وقال زيد بن وهب كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فذنى منه فأكب عليه وكلمه بشيء ثم انصرف. فقال عمر كنيف ملئ علما. وقال الأعمش عن إبراهيم إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمع، يعني إذا اتفق ما يخدش رأي حد تاني، فإذا اختلف كان قول عبد الله أعجب إليه لأنه كان ألطف. وفي الحقيقة أنه كان أستاذهم، يعني هو اللي علمه اللي لازمه إبراهيم النخعي. وقال أبو موسى لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق في نفسي من عمل سنة. شوية نقول تخلينا نتحصى على نفسينا الله استغفر الله. وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا؟ قال هو عبد الله بن مسعود. وقيل لمسروق كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، العلماء يسألونها عن الفرائض يعني. وقال أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألناه عائشة إلا وددنا عندها منه علما رضي الله عنه. وقال ابن سيرين كانوا يرون أعلمهم بالمناسك عثمان ابن عفان ثم ابن عمر بعده. قال شهر بن حوشب كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له، لأن معاذ توفي صغيرا، توفي عنده 36 سنة. وقال علي أبو ذر أوعي علما ثم أوكي عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض، لعله يكون هو شر. أخرجه أبو داود بسند جيد. وقال مسروق قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال الجريري عن أبي تميمة قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يطيفون برجل، قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أفقه من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمرو البكالي. قال سعيد قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت هكذا يذهب العلم موت العلماء. وكان ميمون بن مهران إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده يقول ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلمهما رضي الله عنهم. وقال أيضا ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وكان ابن سيرين يقول اللهم أبقيني ما أبقيت ابن عمر أقتدي به. المفروض الاثنين قريبين من بعض، يظهر الله أعلم إن هو بالأثر اللي قبليه يعني إن الفقه ده معاه ورع، يعني علم معاه ورع وفهم النفس كده. فقال ابن عباس ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. وقال أيضا دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ولما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما رأيت أحدا أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر مثل ابن عباس، وإن كان عمر بن الخطاب لا يقول له قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها. أقضية عضل أقضية يعني قضايا أعضلت العلماء، أنت لها ولأمثالها رضي الله عنه. وعاش بعد عمر رضي الله عنه كان أكثر من يعني فيه بحوالي يعني أكثر من 40، ده بعد 60 بشوية، ده لغاية بتاع 75 يعني بقى عاش بعد عمر قد إيه رضي الله عنه، من 20 بتاع 50 سنة. ايوه، لان هو ابن عبد الله بن عباس توفي وعمر توفي عمر وعنده هو حوالي 25 من 12 مثلا و2 و12 وحوالي 26 سنه. وقال عطاء بن ابي رباح ما رايت مجلسا قط اكرم من مجلس ابن عباس اكثر فقها واعظم، ان اصحاب الفقه عنده واصحاب القران واصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم في وادي واسع، يصدرهم يعني كل واحد يديله ويمشي. وقال ابن مسعود لو ان ابن عباس ادرك اسناننا ما عسره منا رجل، يعني ما خالفه منا رجل، لو كان ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم في اول في كبر السن يعني هو كبير، يعني هو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم سنتين اثنين فقط وصاحبه سنتين فقط يعني، وكان صغير السن. سبحان الله، هو علمه مأخوذ أكثر عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة الباقين عن زيد بن ثابت. قال مكحول قيل لابن عباس أن أصبت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، كثرة سؤال العلماء والعقل الذي يدرك به. قال مجاهد كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علم. قال طاووس أدركت نحو من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم، يعني يجعلهم يقرون. وقيل لطاووس أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت إلى ابن عباس، فقال أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. تدارؤوا اختلفوا وكل منهم دفع يعني الأمر عن نفسه. وقال ابن أبي نجيح كان أصحاب ابن عباس يقولون ابن عباس أعلم من عمر ومن علي ومن عبد الله ويعدون ناسا، فيها نظر طبعا يعني الأعلمية بلا شك لها، يقول فيثب عليهم الناس فيقولون لا تعجلوا علينا إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه، وكان ابن عباس قد جمعه كله. وهذا فينا أيوة فعلا، ها هو الأدب بس ما يقتضيش ذلك، وإلا فابن عباس فعلا كلامه أكثر من كلامه بلا شك، وتأخر جماعهم كلهم وسألهم كلهم. بس هو لا، ونوعية طبعا ابن عباس رضي الله عنه يعني، بس تأدبا استاذ المفروض، لأن قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الأمة أبي بكر الصديق وإن لم يكن أكثرهم فتيا أو أكثرهم كلاما في المسائل. وقال الأعمش كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. وقال مجاهد كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه النور رضي الله عنه. فصل عمر بن الخطاب، قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقول عمر. وقال مجاهد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال ابن سيد ما أعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب. وقال أيضا كان عبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبا. وقال بعض التابعين دفعت إلى عمر فإلى الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقه وعلم. قال محمد بن جرير لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، كان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله. وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقنت، فقال: ولو قنت عمر لقنت عبد الله. يقنت في طبعا. وكان من المفتين عثمان بن عفان، قال ابن جرير: غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون، والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه. وأما علي ابن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه فانتشرت أحكامه وفتاويه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنه أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه. ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم. وكان رضي الله عنه وكرم وجهه لا يعتمدون من حديثه. وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه، كما قال: إنها هنا علما لو أصبت له حملة، رضي الله عنه. قال فصل: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن جرير: وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي اللغمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتيني، رضي الله عنه. مع أنه هم يتعلمون منهما. شوف الكلام اللي هو يقول: فأما الذي بالمدينة فلا يسألهما عن شيء. فأما عائشة فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخرين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخيها وعروة الزبير ابن أختها اسماء، ودول أحد الفقهاء السبعة. قال مسروق: ها فرائض المولد. وقال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. قال عروة بن الزبير: ما جلست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية. عندكم واو في حتة؟ مفيش واو في أي حتة. ولا أروى للشعر. ها ماشي. ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة. يقول في فصل في المفتين من التابعين: ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد المسيب راوية عمر راوية عمر وحامل علم. قال جعفر ابن ربيعة: قلت لعراق ابن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد ابن مسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفجر من عبيد ولو ها؟ لا ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بن عدة بن مسعود، ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. قال عراق: وأفقههم عندي ابن شهاب، لأنه جمع علمهم إلى علمه. قال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد ابن المسيب كان أفقه الناس، وعروة بن الزبير، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت. والزهري من التابعين، بس صغار التابعين، معظم علم الزهري عن التابعين، وأدرك أنس بن جبران، لكن هو معدود في صغار التابعين. وقال الأعمش فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن سيد وعروة وقبيصة وعبد الملك. عبد المجيد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رواح، وفقيه أهل يمن طوس، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني، إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن ثابت غير مدافع. سبحان الله، الموالي وكلهم منازل في الفقه عليه، وكلهم كانوا عبيد في وقت من الأوقات. سبحان الله. ها وإيه حسن عشان ما مولى أم سلمة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب، وطبعا هو قد يذكرها بس المسيب هو نفسه كان بيقول، هو اسمه مشهور طبعا المسيب، بس هو بيكره المسيب، فهو كان بيقولها زي ما كان بيحبها هو. ها سيد. قال مرات بعبد الله بن عمر، انا قريت كده، قال مرات بعبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت، قال فالتفت الى اصحابي فقال: لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسره، فرفع يديه جدا واشار بيده الى السماء. الحمد لله والله. وكان سعيد بن سيد صهر ابي هريره، زوجه ابو هريره ابنته، وكان اذا راه قال: اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه. صحيح. أظن له حاجة تانية غير ابن ماجه يقول، ولهذا أكثر عنه من الرجال. فصل في المفتين في المدينة. وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد وخارجة بن زيد وأبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وسليمان ابن يسار وعبيد الله ابن عبد الله بن عدة بن مسعود، هؤلاء هم الفقهاء. وقد نظمهم القائل والفقهاء السبعة. قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم، سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان وسالم ونافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وعلي بن الحسين اللي هو علي بن زين العابدين، وبعد هؤلاء أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله، وعبد الله ابن عمر ابن عثمان وابنه محمد، وعبد الله والحسين ابن محمد ابن الحنفية، وجعفر ابن محمد ابن علي اللي هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وعبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن المنكدر ومحمد ابن شهاب الزهري، وجمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه وخلق سوى هؤلاء. طبعا بس في المصنفين عبد الرزاق وابن أبي شيبة كلام موجود، منقول بقى سنيد بتاعته. مصنف ابن أبي شيبة ده كتاب ضخم جدا ورائع، هو مصنف عبد الرزاق فتاوى الزهري. وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاووس، فصل المفتون بمكة شرفه الله. وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير وعمر بن دينار عبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن سابق وعثمة، ثم بعدهم أبو الزبير المكي وعبد الله بن خالد بن أسيد وعبد الله بن طاووس، ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن رويج. يبقى هو ابن زيد مقصود عبد الملك هو ابن زيد وسفيان بن عيينة. وكان أكثر فتواهم في المناسك، وكان يتوقف في الطلاق. وبعدهم موسى بن خالد الزنجي وسعيد بن سلم القداح، وبعدهم الإمام محمد بن إدريس ابن إدريس الشافعي، ثم عبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم ابن محمد الشافعي ابن عم محمد بن إدريس. وموسى بن أبي الجرد وغيره في المفتين بالبصرة، وكان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب بن سود والحسن البصري، وأدرك 500 من الصحابة. وقد جمع بعض العلماء فتاويه في 7 أسفار ضخمة. قال أبو محمد بن حزم وأبو الشعثاء جابر بن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أو الجرمي ومسلم بن يسار وأبو العلية وحميد بن عبد الرحمن مطرف بن عبد الله بن الشخير وزرارة بن أبي أوفى وأبو وردة بن أبي موسى. أيوة. ثم بعدهم أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عوف ويونس بن عبيد والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وأشعث بن عبد الملك الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي، وبعدهم ثوار القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البتي وطلحة بن إياس القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأشعث بن جابر بن زيد. ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن داود الجرشي والحرشي وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ العنبري ومعمر بن راشد والضحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري المفتين بالقصص في المفتين بالكوفة. وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعي النخعي النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة وعمرو بن شرحبيل الهمداني ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني وشريح بن الحارث القاضي وسليمان بن ربيعة الباهلي وزيد بن صوحان وسويد بن غفلة والحارث بن قيس الجعفي وعبد الله بن يزيد النخعي وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك بن عامر وعبد الله بن سخبرة وزر بن حبيش وخلاس بن عمرو وعمرو بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بن سويد ويزيد بن معاوية النخعي يزيد بن معاوية الأموي والربيع بن خثيم وعتبة بن فرقد وصلة بن زفر وشريك بن حنبل وأبو وائل عندكم جنبل برضو هي حنبل حنبل وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبيد بن مضلة وهؤلاء أصحاب علي بن مسعود. وكبر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وكبر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي. ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن جبل وصحبه فأخذ عنه وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق ابن مسعود فأصحبه وأطلب العلم عنده فعل ذلك. ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن ابن أبي ليلى فأخذ عن 120 من الصحابة وميسرة وزادان والضحاك. ثم بعدهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبو بكر بن أبي موسى ومحارب ابن ديثار والحكم بن عتيبة وجبل ابن سحيم وصهيب بن عمر. ثم بعدهم حماد ابن أبي سليمان وسليمان ابن المعتمر وسليمان الأعمش ومسعر بن كدام. ثم بعدهم محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة وسعيد بن أشوع وشريك القاضي والقاسم ابن معن وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح ابن حي. ثم بعدهم حفص بن غياث ووكيع بن الجراح وأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف القاضي وزفر بن الهذيل وحماد ابن أبي حنيفة والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي ومحمد بن الحسن قاضي الرفقة صاحب أبي حنيفة المشهورة وعافية القاضي وأسد بن عمرو ونوح ابن دراج القاضي وأصحاب سفيان الثوري كالأشجعي والمعافي والمعافى بن عمران وصاحبي الحسن ابن حي الزولي ويحيى بن مالك زادان. ده واحد ده ما الزر ابن والله في المفتين بالشام، كان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني وشرحبيل بن الصمت وعبد الله ابن زكريا الخزاعي وقبيصة بن أيب الخزاعي وحبان بن وحبان ابن أمية حبان بن أمية وسليمان بن حبيب المحاربي والحارث بن عمير الزبيدي وخالد بن معدان عبد الرحمن بن غنم الأشعري وجبير بن نفيس. ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن زبير بن نفيس ومكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة، وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما ولي وحدير بن كريب حدير بن كريب. ثم كان بعدهم يحيى بن حمزة القاضي وأبو عمرو وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وإسماعيل بن أبي المهاجر وسليمان بن موسى الأموي وسعيد بن عبد العزيز ومخلد بن حسين والوليد بن مسلم والعباس بن يزيد صاحب الأوزاعي وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة وأبو إسحاق الفزاري صاحب ابن المبارك. فصل في المفتين مصر. ومن المفتين من أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبعدهما عمرو بن الحارث، وقال ابن وهب لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره، والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي جعفر، وبعدهم أصحاب مالك عبد الله بن وهب وعثمان بن كنانة وأشهب وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل، يعني كانوا مفتي بس مقلد مالك أكثر. ثم أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم، ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي. لا ده هو ده والله لم يشبههم بأبي جعفر مع أبي حنيفة، يعني هما يعني إيه هما مقلدين لكن لهم إيه اختيارات. مفتو القيروان، وكان القيروان سحنون ابن سعيد وله كثير من الاختيار، وسعيد محمد الحداد مفتو الأندلس، وكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيار يحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد وكلهم مالكية، وقاسم بن محمد صاحب الوثائق تحفظ لهم فتاوى يسيرة، وكذلك مسلمة بن عبد العزيز القاضي ومنذر ابن سعيد. قال أبو محمد بن حزم من أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها تحقق الاعتداد به في الاختلاف مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر وابو عمر. في المفتي في المفتين باليمن، وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وعبد الله المصنف وهشام بن يوسف ومحمد بن ثور وشناك بن فضل. في المفتين فصل في المفتين بغداد، وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير، ثم بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا، فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وألبا، وكان منه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي، وكان قد جالس الشافعي وأخذ عنه، وكان أحمد يعظمه ويقول هو في سلاح الثوري، وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة. كان رضي الله عنه شديد الكراهية لتصنيف الكتب، كان يحب تجديد الحديث ويكره أن يكتب كلامه واشتد عليه جدا، علم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتوى أكثر من 30 سفرا. ها يعني يكتب حديث بس، ما يألفش هو حاجة إلا الحديث، وذلك ما عنده إلا إيه مؤلفاته المسند، وكل الحاجات التانية روايات أبناء وتلامذته. الشافعي كتب الأم وكتب الرسالة، ومن الله سبحانه علينا بأكثرها أكثر فتاوى، فلم يفتنا منها إلا القليل، وجمع الخلال نصوصه في الجمع الكبير. ها عايزين ايه 30 مجلد يعني 30 سفرا. جمع الخلال نصوصه في الجمع الكبير فبلغ نحو 20 سفرا او اكثر، وروي فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت اماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى ان المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره